النصراني ذات أسلوب لين، كانوا بيعلمونا زمان صوت لين ومشي هين، دي طبيعة النصراني. المسلم معتد بذاته، يصل إلى يعني حد أن يقول عنه جاف مثلا، معتد بذاته، معتد بدينه، قوي. النصراني غير كده، أو المسيحي. يعني أنا أميل إلى كلمة المسيحي لأن النصارى اختفوا خلاص، زي ما أنا شرحت في المحاضرة اللي فاتت إن فرق بين النصرانية والمسيحية. النصرانية هي دين الحق التي أتى بها عيسى، لكن المسيحية هي من تحريف بولس.